الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. من حفظ تفضل. تفضل. كنا ذكرنا في قرانا في درس مضى كلام الحافظ بن حجر، وقرر عدة أمور: أنه لا بد من الاتصال في الاستثناء، هذا منها، لأنه لو لم يشترط الاستثناء لتعطلت الأيمان. قال: وإذا معنى تعطلت الأيمان، رجل حلف ألا يدخل بيت زيد يوم السبت. متى حلف؟ حلف يوم السبت ألا يدخل بيته، يعني لا يدخل بيته يوم الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء إلى غيره، إلى آخر، لا يدخل. أحرج يوم السبت الثاني أو بعد شهر، وأرادوا منه أن يدخل. فلو كان الاستثناء مسموحا ولو بعد انفصال الكلام لقال إن شاء الله دخل وتعطل اليمين، بهذا ما سيبقى يمينه، ما سيبقى معنى للكفارة. ولما كان أيوب نبي الله في حاجة إلى أن يقول الله له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنك، كان سيقول له استثني، لكن قد انفصل الكلام فما نفع الاستثناء. قال الحافظ بن حجر: وإذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الإثنان من أول الكلام أو لا، يعني يريد أن يقول بيت فلان والله ما أدخله إن شاء الله، هل يشترط أن يكون ناويا لكلمة إن شاء الله من حين قال بيت فلان والله ما أدخله إن شاء الله من البداية؟ طيب كيف لو نوى في أثناء الكلام؟ كيف لو نوى عند انتهاء الكلام؟ قال: إذا تقرر ذلك فقد اختلف هل يشترط قصد الاستثناء من أول الكلام أو لا. حكى الرافعي فيه وجهين، ونقل عن أبي بكر الفارسي أنه نقل الإجماع على اشتراط وقوعه قبل فراغ الكلام، وعلله بأن الاستثناء بعد الانفصال ينشأ بعد وقوع الطلاق مثلا، وهذا واضح، ونقله معارض بما نقله ابن حزم أنه لو وقع متصلا به كفى، يعني لو وقع بعده مباشرة. واستدل بحديث ابن عمر رفعه: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، واحتج بأنه عقب الحلف بالاستثناء باللفظ. وحينئذ يتحصل ثلاث صور: أن يقصد من أوله أو من أثنائه ولو قبل فراغه أو بعد تمامه، فيختص نقل الإجماع بأنه لا يفيد في الثالث، وأبعد من فهم أنه لا يفيد في الثاني أيضا. والمراد بالإجماع المذكور إجماع من قال يشترط الاتصال، وإلا فالخلاف ثابت كما تقدم والله أعلم. نعم. قال ابن العربي: قال بعض علمائنا يشترط الاستثناء قبل تمام اليمين. قال: والذي أقول أنه لو نوى الاستثناء مع اليمين لم يكن يمينا واستثناء، وإنما حقيقة الاستثناء أن يقع بعد عقد اليمين فيحلها الاستثناء المتصل باليمين. واتفقوا على أن من قال لا أفعل كذا إن شاء الله إذا قصد به التبرك فقط ففعل يحنث، وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه. واختلفوا إذا أطلق أو قدم الاستثناء على الحلف أو أخره هل يفترق الحكم؟ إذا أطلق أو قدم الاستثناء على الحلف إن شاء الله والله لا أفعل كذا وكذا، قد تقدم في كتاب الطلاق واتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به إلا الأوزاعي، فقال لا يدخل في الطلاق والعتق والمشي إلى بيت الله، وكذا جاء عن طاووس وعن مالك مثله، وعنه إلا المشي، وقال الحسن وقتادة وابن أبي ليلى والليث يدخل في الجميع إلا الطلاق، وعن أحمد يدخل الجميع إلا العتق، واحتج بتشوف الشارع له. وورد فيه حديث عن معاذ رفعه: إذا قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر. قال البيهقي: تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، واحتج من قال لا يدخل في الطلاق بأنه لا تحله الكفارة، وهي أغلب على الحالف من النطق بالاستثناء، فلما لم يحله الأقوى لم يحله الأضعف. وقال ابن العربي الاستثناء أخو الكفارة، وقد قال الله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية وهو الحلف بالله الذي يظهر والله أعلم أن الطلاق واليمين والعتاق يدخل فيه الاستثناء لا فرق. قال ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة سليمان وفيه فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله قال وقال مرة لو استثنى، وقد استدل به من جوز الاستثناء بعد الانفصال بعد انفصال اليمين بزمن يسير كما تقدم تفصيله. وأجاب القرطبي عن ذلك بأن يمين سليمان طالت كلماتها، فيجوز أن يكون قول صاحبه له قل إن شاء الله وقع في أثنائه فلا يبقى في حجة، ولو عقبه بالرواية بالفاء فلا يبقى الاحتمال. قال ابن التين ليس الاستثناء في قصة سليمان الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقده، وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه، فهو نحو قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وقال أبو موسى في كتاب المذكور نحو ذلك، ثم قال بعد ذلك وإنما أخرج مسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنف كذا قال، وليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، وإنما أخرج قصة سليمان في آخره لو قال إن شاء الله لم يحنف. نعم أخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه بلفظ من قال إلى آخره. قال الترمذي سألت محمدا عنه فقال هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق فاختصره، اختصره من حديث معمر بهذا الإسناد في قصة سليمان بن داود. قلت وقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بتمامه، وأشرت إلى ما فيه من فائدة، وكذا أخرج مسلم. وقد اعترض ابن العربي بأن ما جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية لا يناقض غيرها، لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ لتبين الأحكام بألفاظ، أي فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم، وإما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين. وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الذي جاء به عبد الرزاق في هذه الرواية ليس وافيا بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منها، فإنه لا يلزم من قوله لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث أن يكون الحكم كذلك في حق كل أحد غير سليمان، وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف، وهنا تخالف بالخصوص والعموم. قلت وإذا كان مخرج الحديث واحدا فالأصل عدم التعدد، لكن قد جاء لرواية عبد الرزاق المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم من طريق عبد الوارث عن أيوب والسختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، قال الترمذي رواه غير واحد عن نافع موقوفا، وكذا رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب. وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، وذكر في العلل أنه سأل محمدا عنه فقال أصحاب نافع رواه موقوفا إلا أيوب، ويقولون إن أيوب في آخر الأمر وقفه. وأسند البيهقي عن حماد بن زيد قال كان أيوب يرفعه ثم تركه. وذكر البيهقي أنه جاء من رواية أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى بن عقبة عبد الله العمري والمكبر وأبي عمرو بن العلاء وحسن بن عطية كلهم عن نافع مرفوعا انتهى إلى آخره. المهم أن الحديث الذي جاء شاهدا عن أيوب أعني عن ابن عمر يعتبر موقوفا من كلام ابن عمر، وإنما هو حديث أبي هريرة في قصة سلمان الفارسي وما جاء خلافه فلا يفلت، لكن فيه أن الاستثناء إذا انفصل بوقت يسير بمقدار ما حصل بين نبي الله سليمان وبين صاحبه الذي قال له قل إن شاء الله، أن هذا المقدار يصح به الاستثناء، والله أعلم. إلى هنا.